بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه لا وانا كاني شرح كشف شبهات الشيخ صالح الفوزان قشتنا سر قولي الشيخ محمد كري عبد الوهاب لكشف شبهات كافر ما والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون واتا كسك لا يكخوا برستان با عميش بي عمي معنى زورة عمي معنى زورة هيا هر هج نازاني نا خويني ونا خويني توا مثلا هجي بيانية يعني عقيدة كشي طواونية هيا خويني توا بس عقيدة كي طواونية هيا أخواني توا أنوسي عامية بلام عقيدة كي طواوة أو كما بس الشيخ محمد كوري عبد الله بلا كلمة عامية ليرا أو كسانية نقع عامية بمعنى شيء يعني عوامي أو خلقي كإما يبينين هجل عقيدة جنازانية مقصدي أونية تمشاكا والعامي من الموحدين يعني بس تيوبة شيء وعامية أبي موحد بي يكوا برز بي يتشون يكوا برز تهتاكو مجموعيشتي نزاني بلا توحيد بلام أما أول ما أنت جينا كعامية هي وشي هي عالم هي أم عامية راس عقيدة كي دروستها شتي بستوا بلام تشينيا علمي كي واينيا كبتوانة يعني لقلب رامبرا وتويش بكا مجادلة بكا مناقشة بكا هو عامية كلام واحدين بس عقيدة كي دروستها ما بس الشيخ محمد كور عبد الوهاب رحمة الله عليه بأو جرى عاميانه الله أمجر كسيك والعوام خلق وبلام عقيدة كي درست ويكخوا برستا يغلب ألف من علماء هؤلاء المشركين أقرب كبتا قصة كردن لقل ها ناينا علماء علماء الله هؤلاء المشركين ورد ببنا وما بستي لكي المشركين ما بستي آلو كسانية كعلمي علمي شيزوريان هي لا علومي لغة وآلة هروها لعلمي كلام بلام علمي توحيد يعني يعني بلا أنا ودرست بلا يا رسول الله يا عبد القادر بلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلا يا عبد القادر يا فلان يا فلان با علمي نحو صرف بلاغ وعلمي كلام ومنطق تنها حتى علمي فقه شيان هبه تنك أم علمانك بيان وتري علمي آلة بو خزمة كرديني تيا قرآن سنة صحيحة تاية كم شدت العقيدة تيبقي يخوى برزبي كتوان اهتمام بو لعنانان بو يبيو تنشي وتي يغلب ألفا هزار كاس لو علماء مشتقان أبزينه أما جيكي كي لو بلغاني كشيخ محمد كوري عبد الوهاب بتعين تعيني كرتك أو مشتق أو يبلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نايشينا مشتق نك أو بدعي كبلا وبوته ولا مسألة كفر وشركة على قولك الشركة بس قائلك مشتقنية هو غلط أقصي شو قولك الشركة قائلك مشتقني أي شيء موحدة يعني كابر أبلا يا عبد القادر ناني موحد يا بي لي مشرك أو جيش يجي لو بلقى قورانا لو بلقى بهزانا كلا كشف الشبهات أروك أولا درسي رابردو إشارة بي على مسألة فدر بالجهل وثمان الشيخ محمد كور عبد الوهاب وكو باقي أي ميسون وجماعة لرابردوان على نزاني ناخوة لمجالي توحيد وإيمانه مجالي شرك التوحيد نزاني الناخوة كابرا بكوت الشرك مشرك هو اللي رأب اسم فاعل نايبرت من علماء هؤلاء المشرك تعيني الشرك كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون أروك أخوي تعالى فرميتي سربازكاني إيما أوانا لبران بردو جمناني أنا أخوي قولت شيان ليك بسر يانخ ظال يانك بسر دو جمنانا جا سربازكاني أخوي كين عالمي موحدة طالب علم عامي موحدة هم ويسر بازي خواهي تعالى لشرحك يا شيخ فوزان علي هذا من العجائب براستي أما اشتكي سرسرهي نرى أن العامية غير المتعلم من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشرك يعني كابرايك عامي بلان بشرت عقيدة كي دروز بيه وكوتمان بها معاميك نالين ها أو عاميك عقيدة كي دروزتا بس شي على غير المتعلم ها قدار بغير المتعلم يعني نها توتيبك علومي كي زور بخويني لنحو صرف بلاغ علومي حديث وصولي فقه لا هموا تاكاني قرآن سن أمان الشارزابي نبو بعالم بلان مختصري علمي عقيدي ورقته طبعا إنسان يشمي أبي بعالم ها هم ينابي بعالم أخوة يقول أفرمتي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون زوريني خلق عامية علماء بكم هلاك به باش أنا فرمي يقلو موحدانا كواعا مجبى يغلب ألف من علماء المشركين ذلك بوشي لأن العامي عنده الفطرة السليمة فطري باشي هي فطري باكتيا أو خواي إيه ما يدرس كردو تنها بأيش بفارسري أما فطرة باكتا كخواي تبارك وتعالى إنسان لسر دروس كردو التي لا تتلوذ بالشكوك والأوهام وقواعد المنطق وعلم الكلام أما بهش يويك يعني بيسنا ببتي بقمانو بخيالاتو بوشتاني لعلم منطق وكلام دان راو كوا ميشي خالشان بيبر كردو أما العالم المشرك ها الشيخ فوزان يجعل العالم المشرك فليس عنده فطرة سليمة أو عالم مشركاني ك با أوهم علوم بزان لعلوم آلة بتايبتي شو كزور بيزوري علوم يوان علوم آلة با بيزان فطرة كان سليم نية أما العالم المشرك فليس عنده فطرة سليمة ولا علم صحيح علم صحيح بينك علم عقيدة صحيح وصاحب الفطرة السليمة يتغلب على الذي ليس عنده فطرة ولا علم لأن علمه جهل كوات صاحب فطرة سليمة باع مشبه شيء بزينة زالبه بسر شيء بسر أو كساك فطرة وعلمينية شنك علمك يتشي أقر هشبه لميداني علم بيوتر جهل إذن فالناس ثلاثة أقسام الشيخ فوزان الله خلق به بس يا بشر القسم الأول من عنده علم صحيح وفطرة سليمة يعني الشخص هي علمي عقيدي راسته دروستي هي وفطرة كشي سليمة شركته كالنبوة يعني وهذا أعلى الطبقات أما اللي خلق أعلى طبقاته وهذا هو الذي أقبل على ربه أما يكرر كردو تبرورد قاري خوي وأصغى إلى حججه وبيناته جويش الكردو بو بلغكاني وبو أو بلغ وبرهاناني كخوي يقول واضحي كردو بياني كردو فصار عنده علم صحيح وفطرة سليمة قالت أم جورك سانة شيان هي أم جورك سانة زانياري راستيان هي وهروها فطرية شخاوين وفاتشان هي دور للشرك قسم دوهم من ليس عنده علم علم النية علمي زورينيا لكن عنده فطرة سليمة بلا فطرة يجي خاويني هي شرك بخوا قرار نايا هذا هو كمني دروس كردوها بمن أو ببارستم من شون هوار كما بشر وهو العامي من الموحدين أجل أويك عامي للموحدين أوانيا القسم الثالث من ليس عنده فطرة سليمة ولا علم صحيح نا فطرة كي سليمة نا علمي صحيح شلالايا وإنما عنده سراب واتسراب رتلتي أو شتيكتو لبيابان لدورو اي بيني وك اوايا او تمومجي وك اوايا اي بيني كتشيك اروي تمجاكي اونيا لا حقيقة له حقتني فهذا يهزم امام العامي اما ادوري برامبر بشي بكسك كفطري سليم ببع عمش به فكيف امام العالم الذي عنده علم صحيح وفطرة سليمة اقل لبرامبر بعاميك ببزي لبرامبر بعالميك كفطري سليم بيتونا بزي فهذا مما يدلك على أن تعلم العلم النافع يكون سلاحا للمؤمن أمام أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما أواقيني كوا بيست لسر من بين علم وربقرين علم أبي بعلم بروينا بيشوا وأما سلاحي إما برامبر بكي برامبر بدجمناني خواه بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام الشيخ محمد يقول عبد الله بيغلف فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان براستي دو دستواجه زور زور جوانا على سربازكاني خوا امانا خواي تعالى سري خستون زالي كردون بسر دجمنكاني انا لدول انا ولدول روانقا ويكميان بحجو بلسان يعني بلقكاني زور بقوته بزمان كقصاء كان لقال خلقس بيان نايرا سلتا ما شاي بيغمال إبراهيم كان لقال نمرود شي بيوتره فبهت الذي كفر هيتش بيانما كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان اقربشنا ميدانوا بتي بشمشير بيكن بسر الرم بيكن بسلاح بيكن هل أوان سركون بس بشرتك شرطكاني نصر بجيبينن شكا قر شرطكاني نصر بجيبينن ها مرجني سركون سركوتن همو كاتي أخوة تعالى ناياد إلا يابو كسن كمرجكان بدي بيان استمينين بغمري أخوة صلى الله عليه وسلم لحشري وحدة ذال بداية غالبون لدوات يعني لبسر هاد مش الشرطي نصلي أنا بس بالروا بقصيبي غمري عنا كسر الله صم قصي كان إيش كان أو بتشان لهاد توشي أو نارحت يبون كتوشي و كاتب أجدار من لروانجي حجوا لسان أهل السنة أهل علم التوحيد قد نابزه هيك كاتين يببزه بس لروانجي بابل للعاني شروا للعاني روبا روبونا ولا قال دجمناني دين أبيت شيء أبيت شرط توحيد وشرط نصر يعني شرط نصر لأخوانا بيننا دي حتى أخوات على سرياخة قالت له هردو لأنك وهر سركوتون شيخ فرمي شيخ صالح عليه قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون أضاف الجند إليه سبحانه وتعالى أخوة تعالى إضافة جندي بلاي خويك تما شاكر أو شتانيك إضافة أكري بلاي خوي تعالى لسردو بشا يعني إضافة صفة بلاي خوي يعني إضافة صفة بلاي موصوف ثانيا فرمي يد الله يد الله وجه الله أما أنا مخلوق نين ها قدار به ما صفة بلاي موصوف يعني صفة خوي بلاي خوي كإضافة كراوة بس إضافة من هي إضافة شيء مخلوق بلاي خوي تعالى أما إضافة تشريفي بيلا وكو أما جندنا جندي كاني إما سربازة كاني إما يعني بيت الله يا ناقة الله يا عباد الله وجند الله هم المؤمنون خوي تعالى رزي لناون بويك يا تبال خوي على أو جندي كاني منن أو سربازة كاني منن سربازة كاني منن براستي أو أنا زال لميدانا وجند الله هم المؤمنون بس كين أو أنا المؤمنون نقى المشركون يقال لهم جند الله ويقال لهم حزب الله طبعا أقدر من أم كلمات أنا ستشيل لك ناول ناوكم والقايا حركة سيقال سينا يخوي بيليني أقر أي جنبي بون من يستح حزب الله الشيعي هي أخوال ناوان بري فزانا نا يخوي أنا حزب الله وحزب الشيطان حزب الله نيا حزب اللاتا حزب الله نيا حزب الشيطان نك حزب إخوي تعالى بلام أقر هبي براست دروستي او كسانا توحيديا تحقيق كردبه ولا سر كتاب السنة صحيح برون ومخالفة دين إخوة تعالى نكن براست جند إخوان وحزب إخوان كما في قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله تأقاتكو إلى قوله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون خواهي قولا فرمي مسلمان نية إيمان دار نية بروادار نية نايبيني تو بروادار به كسك كوات خوشويستي كساني شي كافر وملحد لدل يعني هابي أقر باكو براو أقر باكو كرو براو عشيرتي شان بن أتاق أتاوي وصف يعني كابوي أمانة حزب إخوان خواهي قولوا رزي عليني الله أنا حزب إخوان يعني كومال إخوان يعني أوانا كابو خواهي تعالى صلحاون أنجا فرمي بزانا كوا حزب إخوان دائما سركوتو فهم حزب الله وجند الله كواتا أوانا حزب خواشن جند خواشن والجند جمع جندي وهو المقاتل والمدافع عن دين الله جند جمع جندي أويك دفاع لتشيك أجنجي ودفاعك لسر ديني خواهي تعالى أضافهم إلى نفسي تشريفا لهم خواهي قول الرئيسي لناون خستو يتبال يعني يتبال خوي وجعل لهم الغلب بالحجة والسلاح وتتبع حجة وبالسلاح بهردو شان سكردون مناقشة لقلتون ناو ميدانا وسركوتون جند اللهم الغالبون بالحجة واللسان يعني قالين بالحجة واللسان يعني ببلقوا بزمان بقسكردن يعني بالعلم والمعرفة طبعا بشرتي أمانة شي بنو كوتمان علمي عن بيبي وإخوان مسلح كربي بسلاح علم ومجادلة أهل الباطل فما تقابل أهل حق وأهل باطل في خصومة إلا تغلب أهل الحق على أهل الباطل في الخصومات والمناظرات دائما وأبدا هيك كانت النبوة بشتى ميدانه وأهل باطل وأهل حق إلا أهل حق برديوتي دعاية أهل باطل شي كردوا هيك بينا ما وكوتو تهرشو وقرشو وسجنوا لدان وكشتنوا برين وبابتان شكا بحجة هيك بدستوا نما وقوتي بكارنا فهم الغالبون بالحجة مع المبطلين كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان في المعارك شون لقصة كردنو تيجو مناقشة سركون بهمان شيو بشتى ميدانه سركون بوتي سركون أسباب زورة يقلوا أنا أمانة لمردن ناترسن ألان إحدى الحسنين إما النصر وإما الشهادة يعني وتا سركوين يعني وتا شهيدة يعني أرون سنغنين بقول له أبوي بوي صحابة بني لشركانة زور بزوري شركانة تيبون إلا هنديك كم نبي سركوتوبون دائما أوش كسركوتو نبون تيها هو كي تيبوا كرهوتو بخوار قل هو من عندي أنفسكم مشكلة قلها خوتانا خوتان شارة سركن تا خوات سرتاخا ذاك وقت إذا تقابل الجندان المسلمون والكافرون فإنه ينتصر المسلمون على الكفار. دائما إنسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان في المعارك، إذا تقابل الجندان المسلمون والكفار فإنه ينتصر المسلمون على الكفار إذا توفرت شروط النصر. أقدر أو نقطة إذا توفرت شروط النصر، يعني أقدر لأقر هاتوا مسلمان لجنجي كاشكا، معناه أو النية جهاد غلطة، معناه أو النية كتيا رازنية، معناه أو النية كشر لبناء إخوة دروزنية. نا غلط يكرابه غلط كتشار سركري خوب يا غمر خاص الله صلى الله عليه وسلم لقى صحابه لو حداك جنغان دجي كافر كان قالوا جنغات وشي او نار حتي انا بن معناه يا غمر واصحاب باطله صلى الله عليه وسلم نخير غلط الرؤيا وغلط كتشار سركري. اذا توفرت شروط النصر فيهم قال قولتين شروط النصر تيا ابي او كومل لبينا اخويا استابه وأو كملا بس بقصي خواب كان وأو كملا بس خوا إلهي حقي أمي وأو كملا نبي الشريك بياب كان وأو كملا أبي تجيب كان دس بآيات وبأحاديث وبقرن ونبي لمعصية تابن ونبي لا دان أبن لدين إخوة تعالى ولا بيش همش تجوا بيته وكل أنا سر خوابه نبي بعدد به لحنينا شون بون لحنينا ها زور بون كشي بز أو تشي بزين ونار حتي بون يعني تشي أو بون أوهم كشتار ونار حتي الرؤيا لا بدري شا كم بون كشي سركوت قصدك أبي أقدر بعدد وبعد الدنيا راستة أمر تبكرا وبي عدد وعدها ما دكي والله دائما أقدر بقى بيته وكل سرقة بستي شو كأجر وابي أبي إنسان مسلماني أمره هتشي هجنك أبي دابني شو بلقاك عدد وعدها ما كم نبي هش تبكي نبي حول بي واعتصموا إلا بأن يتوكلوا على الله واعتصموا بالله وأطاعوا الله ورسوله بش بخواب بستن وإطاعي خواب يغمر خواب كان صلى الله عليه وسلم أجرنا ولا شركاني مشيخ محمد كرة عبد الوهاب كاتي كدجي مشركين زمان إخوان أجنغان سلكوتن يعني لشركان كاتي نيجا هاد نيجا كان ينبا جماعة دكت بان يعني يابا جماعته نيجا أنت أخيرنا أكرت فسق وفجولي تيانبو خراب كاري تيانبو ذكره عبادته أبابة تيانبو لجيش مقابلي شاك الشريان أكرت أنواع وأشكال منكراتي تيانبو حتى عرق خواردون وحتى أفرت وحتى أوبابتان الشتيابه. إذا توفرت شروط النصر فيهم بأن توكلوا على الله واعتصموا بالله وأطاعوا الله ورسوله فإن حصل فيهم خلل لحقت بهم الهزيمة كما حصل للصحابة في وقعة أحد. أقر خللك الرياء أو كاته هزيمة شتوشيانا بهروك لو حدات شتي صحابه كي لما عصوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا من الجبل الذي قال لهم لا تنزلوا منه سواء انتصرنا أو هزمنا فلما خالفوا ونزلوا من الجبل حلت الهزيمة بالمسلمين. واضحة بيوتن في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لو شاخمين أخوار أقر إيما يعني سركوتين يا سرنكوتين أو علاقية وتانبي بلان بيقسيان كرت أو بتوشي أو هزيمة يبا. لم مقطعيها بالراستي أبي إنساني مسلمان دائما أمدوشتي لبرتشاوبه يكم خوي مسلحك بسلاح علم دوهميش خوي آمادك أبو بر روبروبونوي كفار رجل الرجان نابي بيلي لنكاته وبيغمد إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام أو كسي كواب مري غزونك يا بيلي لنكاته لسر شعبيك نفاق مري بيأغا داري أو نقطة يبي. وإنما الخوف شيخ محمد كرة عبد الوهاب وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. إنسان كترسي لموحدة كبشي ميدان مناقشة وأقر سلاحي بينا به لبران بربشي ولا ما يمشتك وك أمره تما شاء كي زور برامان هي الحمد لله عقيدة خامنة والله ما تشي مناقشة لقل ملايان وما مستعاني صوفي ودريوش ومشركين هكا وقت قزاني لمناقشة سرناك وبيلا بابا تو نحو نازاني تو صرف نازاني تو او نازاني تو او نازاني تو او نازاني يا او غد غلط خيونا او دوا خيونا او عقيدة موحدة قد جوانا دروس ترقو بيكا بس ام شتيكي بينيا علمي كي بينيا هتاكو بيبلا يعني هندق لعلمي ور نقرتو هتاكو او نتواني او نقضي ليا بقري لبرو بران براقي تي ليكا بشبهيك اي بزيني باشا ليريا ايو هستان نكرت كأنه يعني جور اشتك ما جور اشكالك ما بودرز بولو لا الشيخ وتيتي يقع ميل برانبر هزاران علماء مشركين راوسته لرجال خول سر موحد اويك هيتي بي نبي باش اما قلت من عامي كتشي لرجال قر علمي بي نبي وابي اي اما اشكال دروزك الشيخ فوزان سجواب ما نياتو بس بكورتي ما بس تي الشيخ محمد او نبوك باس ما كتبلي عامي هريج نزان يعني شتيكي بيه جليري على هذا هو الواقع على بل واقع وايا. فالموحد الذي يسلك الطريق ويواجه الكفار ويقول أنا أدعو إلى الله أقدار من هزوجة لما ببرادران الله كاك من لسر فيسبوكم يان لسر انترنت يان لنا وخلتش من دعواكم من واكم من الله من إنجليزي أخوانا الله من عربية زاني الله نأ الله بس بإنجليزي من دعواكم آخر أقول إنجليزي نزام شون دعواكم لقال أوروبا لقال أمريكا آخر أقول تجاري عربية قرآن أقول حديثة نزام شون دعواكي أو مشكلة كمان زالير الله موحدك كوار رجع بقرية تبر مواجهي كفار بكا بس علمي بينا بيبلا من دعواكم ولا إخوة وليس عنده علم لو يقف أمامه واحد من عوامهم ها ويلقي عليه شبه ما استطاع الجواب يقل عوامي مشركين وكافر بيته بردمي شبه هيك بخاطر بردمي ناتوان جواباته معناه وني هزيمة وشيبو يعني لا أصل عقيدة كأنا بس ناتوان جواب هيا بي اشتكى هيا بوخوي بس أمبينيا وهي أنه جلال الله. فهذا مما يجب على طلبة العلم وعلى الدعاة إلى الله خصوصا أن يتفقهوا في دين الله. تو بيش هموشتك بيش هوي الدعوة بكي بيتيب كي علم واربقرا علم واربقرا وأن يتعلموا حجج الله وبراهينه وأن يطلعوا على ما عنده عند الخصوم ما يطلعوا على ما عند الخصوم والكفار والمنافقين من الباطل من أجل أن يدحضوه ويكونوا على معرفة به. كواتلا بيش هتور علم كتاب السنة واربقرا طبعا علم لسردو بشا علم آلماني وعلمي غاية معنى علمي آلة نحو صرفه وبلاغه وعلومي حديث وصول الفقه وتجويده وحتى دواي علمي غايش بريتيلة تفسير وحديث وفقه وعقيدة تؤبي آلة معنى جوان شارزاب بي إن جاد دواي أوي كشارزابي أشيت ميدانا ودعواكي بسلاحك باش علمه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له تشيب معاذ كنادب ويمن إنك تأتي قوما من أهل الكتاب ها أقدار يا كاتو حين تناشي ولا كسانك نحو نواربن أشي ولا أهل كتاب علمي أم بيه اشتيا أم بيه ها أبي خد أمادك من أجل أن يستعد لأن الذين أمامه أهل كتاب الله بوي واي بيه بوي خوي أمادك أواني برامبري كن أهل كتاب علمي أم بيه وأهل علم وعندهم حجج وعندهم شبهات وعندهم تلبيس همش تيجي أم بيه لا علم الله لا شبهات الله لا تلبيس ولا سر للشيوان همش تيجي أم بيه. فلا بد أن يكون معاذ رضي الله عنه على استعداد من أجل أن يقوم بالدعوة ويرد الباطل يعني أبي أما دبي بوأوي كواهس تبا مهامي أو دعوية وأبي باطل رد باطل بكاتوا. ثم قال له فليكن أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي كم شتيك تو أبي اللي شو دس بيبكي لا عقيدة ولا إيمان ولا لا إله إلا الله كز مستحق عبادة دنيا تنها شيء نبي الله عيسى مستحق عبادتني ها قدار من بيان بله تنها الله نبي ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول إخوة طواو يتر إيو نبي بلن عيسى موسى أوانج استلجيانا بن أبي تيبه بين شون بيغمر كون صلى الله أخسان لقلابك يعني لبداية ودس بيبك آية أقر لم بداية ودس بيبك وبالفعل بلوش ودس بيبك لقل أوانات شي دروز دبي ربا ربنا ودروز دبي يكسر يكسش روبرونا يكي زور دجوارانا دروز دابه اما جرد دابو همو او كساني قالك كاكا توليو دس بيمكا تجاري خلقك دلي خلقك بينا راي بينا والي بكا يعني دروان بوكا دروان بوكا اتاتي تنابيان في غمر وينو صلى الله عليه وسلم اوان عقيدان شونا اوان عقيدان عيسى خوايا بياكر خوايا ثالث ثلاثة وانيا يكسر بيان بلنا خير كس خواني الله نبي طوف دعي والله عيسى بيغمر نخر عيساش بيغمرني طوا بسرت شو نسخ بوا محمد بيغمر ايش يكن بيك ها لي يعني لينان شعوري ان بوتش اللي بسري يا كم جات تو شي تصادم بيننا تو جبل قلب بني قومي خو استا امر بين سر امره بعلماني بلي بديمقراطي بلي بليبرالي بلي صوفي مشتيك كان بلي عبد القادر خو امانيه الله خو امانه ديمقراطي كان ديمقراطي خو امانيه الله خو امانه اما همي بتاله يكسر تصادم دروز بيننا حقيقة دوت إن جاء لو كاتي أبي تجيب كلي إنسان خوي بو أما دكا براستك أبي أو حق أبي أما أبي أذهب كلي نابي أما بشاري توا أبي أم حقيقة تبوت لي نابي بخلي تجير شال نابي زين دب شال بكلي من دصال بيصال لقال علمانية كابرون بلن برامو لقال صوفيا قبلن برامو إيش هكذا دعوة بكم دعوة بكم يعني دعوة تجيبكم دعوة بو تشي هذه بزام دعوة يعني تي دعوة يعني أدعو إلى الله كاتا من دعوة من نقد بو أخوة دعوة من قد بو صوفيا كي مشرك دعوة من قد بو علمانيا كبران بيو طعام فهذا مما يؤكد على الموحدين عموما وعلى طلبة العلم خصوصا وعلى الدعاة إلى الله بصفة أخص أن يتعلموا ما يدفعون به الباطل وينصرون به الحق، وإلا فإنهم سينهزمون أمام أي شبهة تعرض لهم. كواتا أو تأكيد كاتوا أما هم تأكيد كاتوا لسر كساني موحد ويخوا برست بشيوشي قشتي وقتابياني علم بتايبتي وبتايبتيش أواني دعوة كان بتايبتي تر أبي أخوان فيري تشيب كان علمي نافع بكن بوتشيبو أوي كوا باطلي بيد دفع بكن باطلي بيد رد بنا ونصري حق بكن أقروانا كان توشي هزيمة وتوشي دوراندن أبن لبرابر بهموش شبهي كبيرة بردميان وذركوا لبردميان. شيخ فوزان الله والمشكلة إذا عجز الداعي إلى الله أن يجيب على شبه الملبس أمام الناس أو أجابه بجهل وهذا أشد ولا يتعرض هذا مع قول الشيخ. على مشكلة أوي كداعية كسي بانغواس خواز يعني بانغواس بيتشيبك كبانغك أبو الله رقي خواهي تعالى جوابي شبهي أو كسانباته كآلي شبه لبدمي خلطشيا بتشي جوابي عن باتوا يعني بجهل. اگر نتواني ياخد بجهل سيريك اگر نتواني جوابيان باتوا يان بجهل جوابيان باتوا هو معناه يوي تشي بيني علمي بيني كاتا مشكلة قالك شوية. إذا عجز الداعي إلى الله أن يجيب على شبه الملبس أمام الناس لا بردمي خلطيا على ولد يبقى كوبنو يبقين با مزقرت يبقين باتشي يبقين باتشي يبقين دي با شخص كاكا دواي أو شبهه الله أو شبهه جوابي بيني جوابي بيني لا بردمي خلقات سيلي بسر هاد على كاكي موحد دورا واعلا هو مشكلة لوش مشكلة ترى جواب باتوا بس بها نزانين بجهل جواب باتوا على وهذا أشد ولا تعارض هذا مع قول الشيخ. أها وثمان الشيخ محمد وتي يقعامي هزار عالم أبا زين اللي دواجه عليه إما ترسمع العامي هيك كانت وانا تشيبك برامبر بشوفه ليري عليه ولا تعارض هذا مع قول الشيخ. أما التعارض نبو قولي كمدوم قال والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين بوشي الله لأن العامي الموحد وإن كان كذلك فعليه الخوف من شرهم وأخذ الحذر منهم بتعلم العلم النافع. الله عامي أبي تشيبك أبي خوي أمادك أبي بترسي لو إلا لقلب رأم برا أشتى كبيانة بياخذ شبهة هلبن أم نتواني جواي كاتب يخوي مسلح يعني نشيت ميدان والله من زانم حقم لا صار حقم بس نتوان بتش ميدان قصان لقلابكم يا كشويت ميدان بعلمه بره وفيري أو مانك أما أدبك جوانا فيري طلاب علمي كاتيك فيري عوامي خلتيك كأجر أشتى كبيانة بو قصيلة سرمك أشتى كبيانة بو قصيلة سرمك الله. وقد استشكل بعض الإخوان هذه العبارة عندك لبرايان أم عبارتي الشيخ محمد يعني بلا وشتيكي تيبوا يعني مشكل بوت يعني أما تشون لولا يوالي ولولا يوالي وهي قول الشيخ والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين مع قوله وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه السلاح أمدو عبارته والجواب عن هذا الإشكال الشيخ جوابياته على أن الشيخ رحمه الله يقصد أن العامي عنده فطرة سليمة لعبارتي كم مقصدي أوي إنسان عامي فطرة خاويني هي يستنكر بها الباطل لقى الباطل بني يكسر إنكاري أو باطلاكا أما علماء الضلال ففطرهم فاسدة وحججهم واهية فزوان فطران باغنية فطران بيسة بشركة بيزبوة بوخلبوة وحجكان شان هج حجنية فالعامي يغلبهم بالفطرة السليمة من حيث الجملة لا من حيث التفاصيل أو إشكالك حلك أو نقطة يعني بشريك عامي أتواني لبرامبر هزار عالمي مشرك راب وسته مثلا بون منا أولا كاكا إما سيريكا فطري باكا كابراي عامي موحد كابراي عالمي مشرك بيالي أخي من شوم ربي الأخوات دواكم هتاكو بيغمنكم بوسيلة صلى الله عليه وسلم نيكم بتكاكر لو دواكم أو الأخوة دواهم بوبكا يدن منيش يبوه نتوى على أجر مليش يجهبه واسطة قبولنا كز قبولنا كإلا بواسطة نبي أما شون ببي واسطة بشينه بيشوا واسطة يمكن باشترني زونا جينة أمريكا موحدة رضي لها تخو علمي شبيانية على باشا أجر ملكة كعادل بو وتي والله وي واسطة كقبولنا كم حد جوابك شينا يا ما حد هل أصلا سجني شيء كم وحد أيش سوتيهم أو قاعدة تسيك يجي فينا من كابريع يعني بفطرة تواني جوابات وهاي أنا بلان بو تفاصيل روشنا ناو دريجي مسألة كانوا ها أو آيات أو أحاديث أو مثلا حديثة قهينة كابري عالم حديثة قهينة حديثك عاميكا قاليني ضعيفة موضوعة تشيه تشيه تشيه قال هو بيغمر بيها صم توتشي علي أمش بدني بيناس أنا جاب يعني الله فلان عالم وايوت والله نازل بيستمان له بابتنا استا حاليا شتيت ومار كراوا لبيني مشركين ولبيني موحدين برجو ما كوت وك اوش انا ما نهمي برجو كوت كابري يعني جنجي موحد تمشاكي لبران بربه شبهه ودليل كاني او انا راوسته اخو جابه كشي حسن كاك او حديثه ضعيف طه كنت بس ام علمينيا يقول الله نازل يعني الله فلان عالم وايوت توتشي علي على وايوت والله ابي مقرر مزام تشي وتشي فيني لما نقول التفاصيل ناتواني بس بفطري خوي من حيث الجملة أتواني كيف هزارة لون ببزيني فالعامي الموحد أحسن حالا من علماء الكلام والمنطق يك عامي كموحد بيكوا بارز به حالي باشتريك التي لهزاران لو علماء كلام ومنطقانا فكتاب الله ما ترك شيء نحتاج إليه من أمور ديننا وإلا وبين إلا وبينه لنا القرآن هيك بجينا هشوا إلا هو بيان كردوين لكن يحتاج منا إلى تفقه بلا ما القرآن بيستي ويتبي خوني توا تفسيري خوني توا علمك إلا في أربي إلى تفقه وتعلم ولو كان عندك السلاح ولكن لا تعرف تشغيله فإنه لا يدفع عنك لا يدفع عنك العدو تبا سلاح بيبي أقر نزاني بكاري بيني دجمن ظالمي بسرتانا ظالمي بسرتا بس كزاني بكاري بيني دجمن ظالمي بسرتا وكذلك القرآن القرآن اشتيا سلاحي إنساني مؤمن لعلمه لا ينفع إذا كان مهجورا أقلت هجرت كرديون الخند بيته ونزاني تيتا وعلمه كذا قال لي نبيه وكان الإقبال على غيره من العلوم ها أقلوا مهجور بيو شتي ترب خينيته وغيري أو طه استفادنا استفادت بينا يعني كواتها مشتكي استفادة بيها يعني كبكاري بيني شيخ محمد كرع عبد الباب الله وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين خوي تعالى فضل رشتو بسرمانا بو كتابه كي والي كردوا كواب هموشتي كي برشن كردوينته وكردوتي برينماي با مهرباني وكردوتي بمجداب ومو كسك لا مسلمانا كتسليم بو دينا ببن فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها كابري خاون باطل نايت هيج بلقيك هيج شبهي جيبي بي إلا لقرآن الرد أو شبهي تيايا كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا مشركين هاتش اشتيك بين برامبر بتوكو بلقو برهان وكو شبه وكو تشي وكو تشي الرأي بقرين لبرامبر تا إلا أما لقرآن الرد أو من بي بحق وباشترين تفسير أقصى من بي كوا رد أو باطل يعني أينو قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة أم آية عامة بهمو أو حجة أو بلغاني كوابر أمبر بيتي كأهل باطل أي هنا حتى الروج قيامة شيئاً في بيته وتواني بهي قرآن ورديان بيته شيخ صالح مقطع ما بوشر حكا فرمي وهذه قاعدة معروفة لأن الله جل وعلا يقول عن القرآن تبيانا لكل شيء الله إما براسي قاعدة شزور ناسراوة و ديارك وقرآن همو شتيكي تيايا همو شتيكي بيان كردوا للردانوي الشبهات أهل بطال ويقول ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا هر شتيك بين برامبر بتو خويت على الرد أو باطل أواني ياوتو وباشترين تفسير تفسيري قصي أواني كردو رد ياوتو فلا يوجد شبه في الدنيا أو باطل في الدنيا يدلي به كافر أو ملحد إلا وفي القرآن ما يرد عليه هر كسيك شبهيكي بيبه لم دنيايا هر شبهيكي بيبه لم دنيايا هر باطليكي بيبه لم دنيايا كابراي كافر بيهيني وبيخات برامبر كابراي موحد إلا قرآن شي كردوا ردي أو شبهي ياوتوا لكن لا يتبين هذا إلا بمعرفة القرآن والتفقه فيه ودراسته حق دراسة بلام أما شي أمشتهست بيكا أبي كسي دراسة قرآن كبكا أبي اللي بكولته أبي خفير بيه تعليم وتعلمها بيه حتى يعرف ما فيه من الكنوز وما فيه من السلاح بوي أو كنزي لقرآن هيا ها أبيتو شار زاي بيها تابكاري بيني أو سلاحي كتيا هيا كلا بربركاني لقل أهل بطالة أو علمي كتيا بكاري بيني وما فيه من الذخيرة التي نقاوم بها أعداءنا إما مقاومي أعداءك لبرنقاري أن رأى وستين بلام أبي بوع المرة أبو وستين فنقبل على كتاب الله حفظا وتفهما وتلاوة وتدبرا وعملا الله إما أبي لبري بكين تي بكين بخويني نوا ليور ببينو إيشي بي بكين حتى نكون مسلحين بهذا السلاح أبي بو سلاح علمي كتاب سنة ما بيبي أما مجرد وجود القرآن عندنا من غير أن نعتني به وندرسه فلا يكفي بس قرآن ما لنا وبدراسينك لا والله هربو بو تبرك دائما يا لسداج لي سيارك داني كامل على الله القران شمدانا بو محافظه بك كاكا تو بقسي قرانك بك لها دائما بربي خنا ربانيان ايوانان يعني تمشاكي او بري بكارهناني بلتي لسر قبر بي خنا ري على مزغو تعلقاتي تعزاك امانه هيج آياتك وحديثك ما نية بما بلا أو هاي لبك بل كو بما نالي لنا أخوة أنا حكم راني بيبك لنا أخوة أنا عقيدك تان عبادتك تان أخلاق وسلوكك تان أخلاق وسلوكي خوة تان بيضبطك وإيو بيخ أنه تيب قن هتابتوا عن رد أهلي باطل بنوا وأهل الكتاب ظلوا وكفروا وعندهم التوراد والإنجيل لما تركوا تعلمهم والعمل بهم أهل الكتابين بوشي كافر بون إيش أنا بقرآن بالتوراد وإنجيلك أنا نكرت كاتك وازي أن لفيربوني هنا ووازي أن لعمل بيكرديني هنا توشي ظلال بنياننا توشي ظلال بن لكن لابد من دراسة القرآن على ضوء السنة النبوية وتفسير الصلاة والصلاة بلام أوش هنا جينا إما باش بين قرآن القرآن ورد ببينه وفيري ببين بلام لسر كي لسر رجاء أهل باطل لسر رجاء مشركين لسر رجاء صوفي درويشكان لسر رجاء أهل بطال نعم أبي لسر رجاء بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم لسر رجاء سلفي صالح تفسيري أوان بكار بينين باشرين تفسيري كان بينين أو تفسيري ابن جرير أو تفسير ابن كثير أو بغي وفلان وفلان لا على ضوء دراسات المعاصرة المبنية على التخرص والجهل وما يسمون بالإعجاز العلمي شغل ريش هل تبو نقطيك كأمره تمشاكي بداخوة عقيدة عمل وأخلاقي أو قرآن ما بجيهش توين خمان مشغول كردوبتش والله لو آياتها بس إعجاز علمي تها بزور رأيك شن بزور فكر بيز ناقتو آيات بزور رأيك شي بوشتك والله نظريك علمي دروز بوا أو آيات باسي أواك أو باسي أواك أو باسي أواك قرآن بو أو نهاتوا قرآن لپیش هر همشتیگ و بی آگادار بین با توحید هاتو با یک خواه پرستن هاتو او خواه ایوی دروس کردوا رزق تانه یا بخیو تانه که بره و تانه با خواهن تانه دبی پرستن بخصی بکن سمعو طاعتانه بی او همولو بی قرآن او خصه وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون لی وحدونی ابی من بخواه بزانن کسی تر بخواه نزانن اما تقول لاويد والله او يهودي جوايد كلا قرانا هي او نصراني جوايد او اعترافي باخواك تهصب قرين اعترافي باخواك دعائي باخواك وش شيء ما اعتراف كردن باخويا شي شيء ما بقس كردن اخويا اجنا الهمك سجزانك اخويا تعالى هي او شي انكاري اكات للشيوعي لو جورك سانا قناعتهم والنا اخي اخوانا لفطري اخوانا اعتراف باخواك ندروك او خودي فرعون خوي لنا اخي اخويا اعترافي باخواك بلا مسر زاري شيء يكر إنكار يكر كاتئ مبابين بخلشي بلين أي أخل كأنا كأذان خواي ويدروس كردو خواي يقول أتنجيني وتعمليني بقصش يمكن نعم بقصينا كنا بقصي يمكن أو بأوهاتو كاتا فليس هذا خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم زمانه مع القرآن بل هذا عام لكل أمة إلى أن تقوم الساعة لكن يحتاج له سركوت بسر أهل بطالة والله بيوان دينية تنها بزماني بيغم صلى الله عليه وسلم بل كل حموكاتك أخوة سردخاء قلتو بلان براستي شويني بكي براستي تفقه بكي لقرآن بيروس بزاني غاية لقرآن شيئا لكن يحتاج إلى عناية بالقرآن ودراسة للقرآن كما ينبغي لأن فيه بيان الحق والرد على أهل الباطل بيش حموش تتوه بزانا كقرآن بيروس بو أوهاتو كإما بكابا عبد بوخوة أبي خلشينا بزان إيوة عبد يا أيها الناس اعبدوا ربكم قرآن هم توحيد يا اخوة برستيا أبي أو هلا خلشي راب جينين بلين أو قرآن مهمي قوري أو قرآن يا اخوة برستيا دعي لآيات كاني في ربي حجاج كانوا بلقوا شبهي كفارو ملحدين كتيا اخوية على باسي كردوا هم يرداوتو ولا في ربي ورديان براو يعني تصورك هيش تقنابي نتار روش قيامد لقرآن باسي علمانيت يعني علمانية يعني شيء يعني كابرا على بس دنيا مي وآخرة منا إيش بقى علمي دنياياكم بير لديناكم وبير لآخرتناكم وبير لمسألة كتب الرسالات أو بابتنا ناكم وباش جال سر أو نروى هاي كذنب ولا كاتي خوايا وابلن بهبو خوف كري طازنية قديمة خوي تعالى لسورة بقرة شيء فرمي خلكان يكن الله خوايا لدنيا بما نري والله الآخرة هيك أنا يعني هو علمانية دنيا ها ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من نصيب من خلاق من نصيب هيتشي أنا أدريت الآخرة أو علمان يدنيتيا بداخل أمروش دفاع العلمان يدفع والله علماني تنروه وعلماني ميان روه حمو يكافر ومنافق والزنديقة أقرتو السر لنا أو نيجيع بي حتى مردنا كد بلاي والله دزبرين وحشي قريتيا والله وقو أبو جهل واي ايش فرقك انت تناقض الاسلام بسني والله بيام الله نيجك فلان نيجك انت شنو بيا اي باشا بني حنيفه نجي انا اكل كزكات انا اي ابو بكر هم قتلوا امينه كردن ها والله كاك اخوانا سي والله اخوا والله الله اي ابو جليج نيود الله تنا ندني انا ود خوي غور بيان بيان بلا تشارز واسماء درسك يعني عزيزي عليم درسك عزيزي حكيم درسك يعني اسماء صفات ايش انا اي حاجه ناكر ايام متي حجاجي انا يا اي سقاي حاجه اي بخويا عندس اي درنا هنا يعني باخير ما بقات انا بغاني كنتيني انا ها بس الشركه كوا اللي كردون هيك يعقوب والله لا انا لين اشتركت لا يحبط نعمل طبعا شكي شكي امر اويا سبحان الله باش انا لي وانا اذكر لك اشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا ايو بيد العباره كيف كان وسيل كان وانا اذكر شيخ محمد بن عبد الله وانا اذكر لك اشياء استمن هندي شد بوتو بازكم اي خويندري ام رساله كشف الشبهات مما ذكر الله في كتابي اوك خوال القران كي باسك اتك بو بازكم بيبي بجواب بوتو برانبر بهمو كي جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا حتى انا ولا مقصدي لابو جهل انا في زماننا تاكيد يا كاتو مشركي زماني محمد بن عبد الله بشي ابو جهل بو لا ابو جهل خراب تربو ابو جهل اگر بروش تا سوال كشتي بو اي خويا بخاطري غوري خويا بس خود رزقار مانك لو كانت شركي ناكر بس مشركي زماني ما لقال كانت سيارك خريك ورق قال يا غلطي قيلاني يا كاك احمد الشيخ هوا يا رسول الله هوا الا يا شركك يعني لا ابو جهل خراب ترى اجابوا لي قال المشركون احتج به المشركون في زماننا لزمان ايما اما الرد ابو اوجرك ثاني قال والله قولك اي شركه بس خوي مشركني اكو الشيخ اسحاق يقول الشيخ عبد الرحمن الله اما بدعي له قول ام قصيت هناي والله شركي قد بس مشركنا به تبع شكواته بشركين موحد بين أبي بشرك موحد بين ليش الحكاية الشيخ لما ذكر لك هذه القاعدة العظيمة وهو أنه لا يأتي مبطل بشبهته إلا وفي القرآن ما يبين بطلانها كانت يا الشيخ أم قاعدة يبوتو هنا وتي أو كسانا هل كسيق لإنساني خاون شبهه باطل أقربيت شبهه يكبوتو بيني إلا لقرآن جوابك إيتي أو بطالي كردوتو قرآن كاتتو بيهيسة لسرد قرآن دراسة بكي وأن ذلك مستمر إلى يوم القيامة وكوت يما بيوان ديتنا أنا بزماني بيغم الرسول صلى الله عليه وسلم بهمو زمانيك وحتى الرج قيامة دخل في التمثيل من الواقع الذي جرى للشيخ رحمه الله في وقته مع خصومي الله أمر رياوة لزماني الشيخ محمد لقال خصومة كان لقال دوش منه كان لقال أو علماء يعني كعلماء الشرك وضلال أبون شيخ فوزان الله ومن هنا إلى آخر الكتاب جاء ليرا وتما شاكن حتى إريك باس ما كنت حتى جاء ليرا شو تا آخر كتابك ليرا وتا آخر كتابك كله كشف شبهات يعترضون بها ومن هنا إلى آخر الكتاب كله كشف شبهات يعترضون بها على شي يأخذ كشف شبهات يعترضون بها على الشيخ أما كشف أو شبهاني يأخذ كشف أو شبهاني كردوه كوا اعتراضي على الشيخ قرتوه وهو بي وهو يجيبهم عنها من كتاب الله يعني شبهة بشبهة كلاقل الشيخ أو مناقشة عن كردوه لزمان الشيخ محمد كرة عبد الوهاب أو أيش جوابي يقبل أيش شبهة كان ياونته وهو يجيب معنا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويدحض حججهم يعني حجة كان يواني باطل كرت وبذلك نصره الله عليهم وأبطل كيدهم خاسري خزب السريانة وفرفيلي أواني باطل كيد جاء أما بدر سيداته قال فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل